بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات، لا إله إلا الله تحتوي على النفي في أولها لا إله، وعلى الإثبات في آخرها إلا الله. قال: المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا. يعني هناك فرق بين العبارتين، بين العبارة أو الجملة المثبتة دون نفي، والجملة المحتوية على الأمرين، على الإثبات والنفي. فإن الجملة المحتوية على الإثبات والنفي هي أبلغ في المقصود، أي في التوحيد. فقول القائل مثلا: زيد بطل، زيد بطل، هذه الجملة تحتوي على ماذا؟ على إثبات فقط. فإذا قال قائل: لا بطل إلا زيد، لا بطل إلا زيد، ها هنا يكون الكلام مؤلفا من الأمرين، من الإثبات ومن النفي. فإذا كان مركبا من الإثبات والنفي فهو أبلغ في التوحيد، كأنك قلت بأن زيدا منفرد بهذه الصفة، بهذه الصفة. وأما إذا قلت زيد بطل، قد يكون هناك من يشاركه، قد يكون هناك من يشاركه. فهكذا في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، معناها التفرد، فليس مع الله سبحانه وتعالى إله ولا شريك ولا نديد. لكن إذا قلت الله واحد، الله واحد، فها هنا هذه الجملة المثبتة ليست كالجملة التي فيها النفي والإثبات. قال: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولك الله واحد مثلا. لكن لو قال كقولنا الله إله، يعني كأن العبارة أصوب بهذا، أن الله إله، واحتاج إلى زيادة تأمل ونظر. فكلمة لا إله إلا الله فيها نفي الألوهية وفيها إثبات الألوهية، نفي الألوهية عن كل مخلوق، عن كل مخلوق، وإثبات الألوهية للرب سبحانه وتعالى، هذا فيها نفي وفيها إثبات. لكن إذا قال قائل الله إله، إذا قال القائل الله إله، فهذا الإثبات لربما يتطرق إلى الذهن أنه ثم مع الله سبحانه وتعالى إله، لأن قول القائل الله إله إثبات الألوهية لله فقط. لكن قولك لا إله إلا الله فيها أمران: إثبات الألوهية لله، ونفيها عمن غير الله سبحانه وتعالى. ف فهذا التركيب النفي مع الإثبات أبلغ من الإثبات المجرد من قولك الله إله. قال فهي تدل بصدرها أي بأولها، فهي أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى لا إله، وتدل بعجزها أي بآخرها على إثبات الإلهية له وحده إلا الله، إلا الله فيها إثبات الألوهية لله فقط. قال ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، لا بد من هذا الإضمار أي هذا التقدير لا بد منه، لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود بحق موجود إلا الله. كلمة موجود وجدت أم لم توجد الأمر سهل، لكن لا بد من إيجاد كلمة بحق، لا معبود ولا إله بحق إلا الله، بحق إلا الله، فهذه الكلمة بحق لا بد من إيجادها، لأنه ثم آلهات اتخذت من دون الله وعبدت من دون الله لكنها عبدت بباطل، عبدت بباطل. فقولك لا معبود بحق إلا الله هذا يدلنا على أن الألوهية والعبودية الحقة لا تكون إلا لله، إلا لله، لكن ثم آلهات عبدت من دون الله لكنها بباطل، لكنها بباطل بغير حق. قال وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له هي بمعنى لا إله إلا الله، فكلمة وحده هذه فيها إثبات، فيها إثبات الألوهية، لا شريك له نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان كما سبق معنا أنه لا بد من النطق باللسان ولا بد من مواطأة القلب وموافقة القلب للسان، فلا يكون الإقرار ولا الشهادة المتقبلة إلا بهذين الأمرين النطق وكذلك إقرار القلب. قال وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي، وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، إخلاص العبادة لله هو توحيد الألوهية، وكما هو معلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفة. أما توحيد الألوهية كما هو معلوم عندكم هو أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى دون غيره، وألا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، هذا هو توحيد الألوهية. وإن شئت قلت توحيد الإرادي، وإن شئت قلت التوحيد الطلبي، وإن شئت قلت توحيد العبادة، هذه كلها أسماء لمعنى واحد، أو هذه الأسماء تدل على معنى واحد وتدل وتدور على معنى واحد، وهو أن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، سواء قلت توحيد الألوهية أو قلت توحيد العبادة أو قلت التوحيد الإرادي، التوحيد الإرادي كما ذكره الشارح. ومعنى الإرادي أي العبادة التي لا يراد بها إلا الله، فالإنسان إذا تعبد لله سبحانه وتعالى إنما يريد بهذه العبادة وجه الله، يريد بهذه العبادة وجه الله، فسمي هذا التوحيد بالإرادي، لأن المتعبد يتعبد لله يريد وجه الله عز وجل. وكذلك كما ذكر الشارح التسمية الأخرى الطلبي. قيل سمي التوحيد هذا بالطلبي لأن أدلته تأتي على صيغة الطلب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير ذلك، على وجه الطلب. قال وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الذي يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فمعنى المعرفة أي معرفة الرب عز وجل، ومعنى الإثبات أي إثبات الأسماء والصفات، أي إثبات الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات هو يندرج تحت الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يندرج تحت الربوبية، لأن توحيد الربوبية معناه أن الله هو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك، وهذه الأمور الخالق الرازق المدبر المتصرف هذه كلها من صفات الله وكذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. فقوله المبني على توحيد المعرفة والإثبات يعني أن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات يوصلان العبد إلى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توصلان العبد إلى توحيد الألوهية، هذا هو معنى قوله المبني على توحيد المعرفة والإثبات. معنى ذلك أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توصل العبد إلى إثبات الألوهية. كيف ذلك؟ إذا عرف العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو كذلك الذي بيده الأمور كلها، فإن ذلك يوصله إلى عبادة الله وحده. فإذا كان الله هو الخالق وحده إذن لابد أن تعبد الذي خلقك، وإذا علمت بأن الله هو الرازق وحده كذلك يجرك إلى أن توحد العبادة للذي يرزقك والذي كذلك يتصرف في أمورك وشؤونك وحركاتك وسكناتك إلى غير ذلك. فتوحيد الألوهية له دلائل كثيرة، له دلائل كثيرة جدا، منها الربوبية والأسماء والصفات، الربوبية والأسماء والصفات من دلائل توحيد الألوهية. قال رحمة الله تعالى عليه وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية، وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية، أي إثبات الرسالة وإثبات كذلك العبودية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من الإتيان بهذين الأمرين ولا يكتفى بأحدهما دون الآخر. قال ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء من طرق مرفوعا ولا يصح، لكن يصح عن الحسن البصري من قوله، من قول الحسن البصري وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. ومعروف تعريف العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الأقوال أي الشرعية والأفعال يعني الشرعية الظاهرة سواء كانت بالجوارح أو باللسان، أو الباطنة أي أعمال القلوب، أي أعمال القلوب. فهذا هو أحسن تعريف للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال رحمة الله تعالى عليه: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية التي هي العبودية، هذا هو كمال المخلوق. قال: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. قال: وقيامه بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه. قال: والإيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: والتحدي بالذي أنزل عليه أي القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المقامات العظيمة بلقب العبودية، بلقب العبودية التي هي من أعلى المقامات، والتي كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: بها ترفع المنزلة ويعطى بها الأجور العظيمة. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد، ونبه بوصف العبودية أيضا، أيضا هذا لبيان أن أمر العبودية لأمرين: الأمر السابق وهو أن في الوصف بالعبودية في ذلك بيان لعلو المنزلة وعظيم الأجر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قال ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، بل وإلى مرتبة الربوبية أيضا، إلى مرتبة الألوهية بأن يدعى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته ويتوسل به ويطلب منه الحاجات، وكذلك إلى مرتبة الربوبية بأن جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متصرفا في الكون، يخلق ويرزق وكذلك يمد المرء بحاجاته إلى غير ذلك. فهذان الأمران أعني الألوهية والربوبية قد جعلها بعض الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلوا ومجاوزة. قال: كما يفعل ظلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ما إعراب كماله؟ وأنه فاق جميع الخلق في كل خصلة كماله. ما إعراب كماله؟ ها؟ فاعل، فاعل لمن؟ فاعل لفاق. وأنه فاق كماله جميع البشر في كل خصلة، فكماله فاعل مؤخر. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالأخبار، وهذا لابد أن يصدق فيها، وجاء بالأوامر، وهذا النوع لابد أن يمتثل العبد لهذه الأوامر، وجاء بالنهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلابد للعبد أن يقف عندها وأن يزجر نفسه عما نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا.